لو يبقى عندي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد ألا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن إن لم نقل الواجبات فيما يتعلق بصفة الصلاة. تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط تحت باب وشد عليه، شلون بقدر اشوف وين ركع؟ لأنه إذا جافة وقع المصحف، فإذا نقوم تعمل إيه؟ قال بالسنة. أكثر من هيك لما بده يسجد كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجانبه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرة بسهولة. هذا ما قدر، بده يتم عاضد على المصحف كما يشرب. هذا مثل كمثل، ويا ريت يكون هذا مثل كمثل من يبني قصرا ويهدم مصحف، لكن هذا ما يبني شيء يعني يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام، أن يقوم بالواجب هذا الراتب وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر القيام شهر رمضان بالضبط. يعني الإنسان غير حافظ ومنكر ومنكر نعم نفس الحكم، لأنه هذا يضع مثلا المصحف الصغير في جيبه بعد ابتداء والقرآن، نفس الحكم لا يختلف. هذا يقال له إن كنت لا تحفظ صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، لكن هذا الأكمل ولا سواه، هذا الأفضل ولا سواه، هذا هو. لا نحن الآن نبحث على أن عند الأحناف في الصلاة، من أين جاءوا بهذا الحكم؟ هذا يأتي حكم من حركات، أن الثلاث حركات أولى مطلوب من الصلاة، إنما يقرأ كأنما يتعلم. هذا ما أعرف عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة. فالمنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد عندك حاجبة فأحفظ القرآن وتعاهده حتى لا يتفلت منك، إن كان ما عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام، رجل الأنصار يؤم الناس في الصلاة الخمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوا للرسول أن هذا إمام نهي هيك استبعد وراء، كان هو يقول لهم يا جماعة إن عجبكم هذا فأنا بقومكم وإلا شوفوا غيري، فشكوا للرسول بعد وراء ذكر له ما قال له، قال والله يا رسول الله إني أحبها، قال حبك إياها خلق الجنة. فأي عام يتصور ما بيحفظ قل هو الله أحد فبيكررها، وقد قال عليه السلام قل هو الله أحد تعبد ثلث القرآن.